إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد حسنه المنذري وصححه الألباني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، أي ثم قبض. قال طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه: فأريت الجنة في المنام، فرأيت الذي أخر قد سبق في دخولها، فتعجبت من ذلك. قال: ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أخبر به، ثم ذكرت ذلك، يعني الذي رآه في منامه من هذا الأمر الذي تعجب له، ثم ذكرت ذلك أي لما أصبحت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال ذكر له. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يصلي بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة، يعني صلاة سنة؟ وفي رواية لابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فللذي بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. في هذا الحديث بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل صيام شهر رمضان، وبيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمام المنة على العبد إذا بلغه رمضان، وأحسن إليه وأفضل عليه إذ جعله من الصائمين فيه. فإن طلحة رضي الله عنه لما رأى الرجلين وكان قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن لأحدهما على الآخر من سبق إسلام ولا هجرة، وإنما أسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهد المشاهد، فأما أحدهما فقتل شهيدا، وأما الآخر فأخر بعده فلم يقبض ولم يقبض شهيدا، وإنما أخر بعده حتى قبض سنة كاملة. فلما أري في المنام الجنة وجد المؤخر قد سبق الشهيد في دخول الجنة فتعجب، لأن فضل الشهادة عظيم كما هو معلوم وهو ثابت، أي ذلك الفضل ومقرر. فلما وجد المؤخر قد سبق في الدخول وسبق الشهيد في دخول الجنة تعجب، قال: فعجبت لذلك. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هيئة المتعجب. فدله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضل أتى به من أخر وحرم منه من سبق وإن كان قد قبض شهيدا، ولكنهما كانا كفرسي رهان، فأما هذا فسبق إلى ربه شهيدا، وأما الآخر المؤخر عنه بقاء في الحياة سنة كاملة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يصم بعده رمضان، أي في تلك السنة التي أخر، ألم يصلي 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة، يعني صلاة سنة، فللذي بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الشهيد الذي سبقه أخوه بالدخول ولم يكن شهيدا، هذا الشهيد لا يعني أنه تأخر في الدخول أن يكون في منزلة كمنزلة من ليس بشهيد حتى وإن أخر. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيان في هذا الحديث تمام منة الله تعالى على عبده إذا أشهده رمضان ومن عليه بالصيام وأنعم عليه بالقيام، وكل نعمة لا تشكر فإنها تكون مكفورة، قد حل قيدها فما تلبث أن تذهب من غير بقاء، لأن النعمة ولأن ما أنعم الله تبارك وتعالى على العبد ومن عليه به إنما هو صيد، وكل صيد بلا قيد فإنما هو منفلت ذاهب لا يدرك، فالنعمة صيد والشكر قيد. ومن تمام الشكر لله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي أنعم على العبد بها بإشهاده شهر رمضان وبإقداره على الصيام والقيام وبإنعامه عليه بالتلاوة والذكر والقيام بحقوق الإسلام، من تمام نعمة الله تبارك وتعالى عليه ومن تمام شكره لهذه النعمة أن يكون قائما بأمر الله رب العالمين محققا للوظيفة التي لأجلها خلقه الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا في كتابه المجيد عن السبب الذي لأجله أوجدنا في هذه الدنيا، ونص ربنا تبارك وتعالى على أن ذلك إنما كان لعبادته تبارك وتعالى وحده بإخلاص العبادة لله رب العالمين ولوجهه الكريم، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك وجب على العباد أن يجتهدوا في النظر في هذا الأمر الذي لأجله وجدوا، وأن يصرفوا الهمة في تحقيقه والقيام به اعتقادا وقولا وعملا ودعوة وصبرا على الأذى فيه، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا في الحياة للحياة ولم يوجدنا في الدنيا للدنيا، وإنما هذه الحياة معبر لا مستقر، وهي دار شرور وليست بدار حبور، وهي ليست للإقامة وإنما هي للجواز والعبور. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يوجد عاقل يعمل لفانية ولا يلتفت للباقية، وإنما يحقق الغاية التي لأجلها وجد، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. وكم من الأمم التي لم ينعم عليها بهداية الإسلام العظيم، فهي غارقة في الشرك، سابحة في الكفر، تدنت إلى مفارق الرؤوس في الملذات والشهوات، وابتعدت عن هدي رب الأرض والسماوات، ولم تأخذ من ذلك بما ينجيها ولا يشقيها. فمن الأمم حادت عن سنن الفطرة، وأنعم الله تبارك وتعالى علينا بهداية الإسلام، وهي أجل نعمة من نعم المليك العلام، أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بأن جعلنا مسلمين. فكم من كافر في الحياة يتلدد في كفره ويسدر في غيه، وكم من مشرك لا يتبين طريقه، وكم من أمم قد غرقت في الشرك وفي الكفر ولم تتبين هداية الرب الأجل، ولا عرفت هداية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أجزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك العطاء فجعلنا من المهتدين إلى هداية الإسلام العظيم، ومن الحريصين على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كم من مسلم له حظ ظاهر من الإسلام لفظا من غير أن يتحقق بشيء من عقيدته ولا من شريعته ظاهرا ولا باطنا. فكم من مفرط في دين الله، وكم من حائد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنعم الله عليك بنعمة الإسلام وأكرم بها من نعمة، ومن عليك بالهداية إلى أحكامه، إلى عقيدته، إلى شرائعه، إلى أخلاقه وسلوكه، إلى القيام بعبادته والصدق في معاملته. فهذه من النعم الجلة التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عبد في هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا أن نبادر الأوقات وألا نلتفت إلى التسويف وإضاعة الأزمان. وجعلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين رابح ومغبون، فأخبرنا النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم عن القاعدة العظيمة في هذا الوجود، وهي صرف ما ينبغي أن يصرف لله تبارك وتعالى وحده من عقيدة صحيحة ثابتة بلا زيغ ولا ريب ولا شك ولا طغيان، وبعبادة صحيحة مستقيمة على السنن من غير ما نقول ولا حيود ولا طغيان. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أننا في الحياة على واحد من اثنين، إما أن يكون المرء رابحا وإما أن يكون مغبونا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فدلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أننا ينبغي أن نحقق الوظيفة التي لأجلها خلقنا، وقد جعل الله تبارك وتعالى لذلك زمنا محدودا بدءا ومنتهى، فلا نستأخر ولا نستقدم، وجعل هذا الزمان محلا لوقوع العبادة الصحيحة على وجهها بالاتباع مؤسسة على الإخلاص. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الوقت الذي ينعم الله تبارك وتعالى عليك به إذ يمد لك في أسبابه، أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة، وهذا كله في سنة أخرها وفي زمان بسيط له. فإذا كان ذلك كذلك فما أجل هذه النعمة وما أعظم تضييعها عند من لا يلتفت إلى حقيقتها، حتى إن كثيرا من الخلق لتثقل عليهم أعمارهم فلا يستريح للواحد منهم بال ولا يقر له قرار حتى يبدد رأس المال تبديدا وحتى يمحقه محقا. وما رأس ماله سوى عمره الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه به، فإذا صححك فيه فقد أجزل عليك النعمة وأسبغ لك العطية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم 5 قبل 5. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ: خذ من حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من صحتك لمرضك، خذ من غناك لفقرك. فدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب المبادرة للأخذ بهذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المرء إذا فرط فقد لا يستدرك، لأنه لا يدري ما في غد، والأمور تأتي جارية على مقاديرها. فالصحيح قد يمرض، والغني قد يفتقر، والفارغ البال قد يشغل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الناس يموتون كما أخبر الله تبارك وتعالى وكما هو الواقع. فخذ من حياتك لموتك، لأنه ليس بعد الموت من مستعتب، ولن يعود الإنسان إلى الحياة ليعمل. وإن كثيرا من الناس لو جاءهم الموت فقيل للواحد منهم ما تشتهي، لقال أن أرد حتى أعمل صالحا. فإذا كان هذا قولك عند احتضارك وأثناء موتك، فأنت الآن في الحياة بلا موت، فلما لا تعمل من قريب؟ لأنه يقول لو رددت ووددت لو رددت حتى أعمل صالحا. فأنت هاهنا الآن في الحياة، وقد صحح الله لك جسدك وأنعم عليك بذكره، فاجتهد في إنفاق الأوقات فيما ينبغي أن تنفق فيه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضيع وحاشاه لحظة من الحياة، بل كانت حياته مباركة بركة لا تعهد، وحق له أن يكون ذلك له، وهو أكرم الخلق على الله وعند الله، وهو خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بارك الله له في حياته، في حياته كلها صلى الله عليه وآله وسلم، فقد مات على 63 عاما. ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى الله تبارك وتعالى في مكة سرا 3 أعوام وجهرا 10 أعوام، ثم هاجر صلى الله عليه وآله وسلم فدعا إلى الله تبارك وتعالى مجاهدا في سبيله 10 أعوام. فمجموع ما هنالك من أمر الدعوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مجموع ذلك 23 عاما. وقد لبث نوح عليه السلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. وبارك الله تبارك وتعالى في دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ففي هذه المدة آمن من آمن وصدق وأخلص، ثم حمل الدين على قلبه وعلى يديه يدعو إلى الله رب العالمين، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، ودان العالم القديم كله لدين الإسلام العظيم متابعا نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل الله رب العالمين من نعمه العظيمة ومننه الجسيمة أن يمد لك في حبل العمر حتى تشهد رمضان. فينبغي عليك وقد أنعم عليك بهذه النعمة وأجزل لك هذه العطية أن تقوم بشكرها، وأن تصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتعرف لهذا الشهر حقه، لأن الله أنزل فيه القرآن المجيد، ولأن الله تبارك وتعالى جعل فيه فريضة وركنا من أركان الإسلام العظيم وهو الصيام. والصيام لا يداخله رياء، لأن المرء يكون صائما بينه وبين ربه، لأنه يمكن أن يفطر ما بينه وبين ربه ويظل صائما ممسكا أمام الناس. وأما الصوم في حقيقته فإنه لا رياء فيه، وإنما مبناه على قاعدة الإخلاص. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد سن لنا في رمضان القيام، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع قيام الليل سائر العام، وفي رمضان كان يجتهد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي العشر الأواخر منه يجتهد ما لا يجتهد في رمضان ولا في سائر العام. فإذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر واعتكف بعيدا عن الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله لتصفية القلوب وتهذيب الإرادات وتطهير النفوس مما يشوبها أثناء العام، فشرع لنا ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وسن لنا القيام في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، حتى تتورم قدماه، حتى تتشقق قدماه، كما الروايات في وصف قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري من رواية عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المسجد فصلى قيام الليل فصلى بصلاته أقوام، ثم تسامع الناس، فلما جاء في الليلة الثانية كثر الجمع، فلما خرج إليهم في الليلة الثالثة ضاق المسجد بأهله فلم يخرج إليهم في الرابعة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج لصلاة الصبح فقال: أما إني لم يخف علي مقامكم، يعني علمت بانتظاركم إياي لكي أصلي بكم قيام الليل في رمضان، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فامتنع عن الخروج صلى الله عليه وآله وسلم لعلة. ثم جاء أبو بكر بعده فشغل بحروب المرتدين ومانع الزكاة، وكان زمانا عصيبا في خلافته رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم كان الشأن كذلك في الفتوحات صدرا من خلافة الفاروق رضي الله عنه. ثم إنه كما يقول عبد القاري أنه لما دخل المسجد وجد الناس أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده، ويصلي الرجل بصلاة الرجل، ويصلي الرجلان بصلاة الرجل، فقال: أما إني أرى لو أني جمعتهم على إمام واحد لكان خيرا، فعزم فمضى فنفذ، فجمعهم على أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم دخل المسجد بعد اجتماعهم فنظر إليهم فأعجبه منظرهم، ثم قال: نعمة البدعة هذه، وللتي ينامون عنها خير من التي يبادرون إليها. وأما قوله نعمة البدعة هذه، فهذا معناه ينصرف إلى معنى البدعة اللغوي، لأنه لا بدعة هاهنا، فهذه من سنة رسول الله أن يصلي القيام في رمضان في جماعة، وإنما قطعه عن ذلك قاطع، ومنعه منه مانع، وشغله عنه شاغل، وخشي من علة الفرضية أنه صلى الله عليه وسلم لو واظب على الصلاة بهم في قيام رمضان لفرضت، ولو فرضت لعجزوا عنها، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لتلك العلة. وأما أن أبا بكر رضي الله عنه لم يفعل فلقصر مدة خلافته مع انشغاله بحروب المرتدين ومانع الزكاة، وأما امتناع عمر رضي الله عنه صدرا من خلافته عن الإتيان بهذا الأمر العظيم فلانشغاله بالفتوحات حتى استقرت أمور الدولة الإسلامية، ثم عاد إلى الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الزائغين يقول إن الصلاة صلاة القيام في رمضان في المساجد في جماعة ليست من سنة رسول الله، وكذب، ألا شاهت الوجوه، بل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم يكن فيها إلا ما فعله وأمر به أمير المؤمنين عمر لكفى وشفى. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلو لم يكن ذلك من سنة رسول الله فهذا مما قاله وفعله أمير المؤمنين عمر، وليست له سنة مستقلة، وإنما الهداة المهديون بعد رسول الله سنتهم هي سنة رسول الله. وهل لأحد سنة دون النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال، وكان على ذلك أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما في الحديث الصحيح من رواية أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم ليلة 23 من رمضان، ثم صلى بهم ليلة 25 من رمضان، ثم إنه جمع أهله صلى الله عليه وسلم لثلاث بقين من شهر رمضان حتى خشوا الفلاح، يعني فما زال يصلي بهم صلى الله عليه وسلم حتى خشوا طلوع الفجر من طول ما أطال بهم في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أبو ذر فإنه يقول: قلت له: فهلا نفلتنا ليلتنا هذه يا رسول الله؟ لأنه صلى في المرة الأولى إلى ثلث الليل، وفي الثانية إلى شطره. فقال أبو ذر: فهلا نفلتنا ليلتنا هذه يا رسول الله؟ فهلا مددت بنا القيام إلى آخر الليل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وفي رواية: كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولذلك كان الإمام أحمد لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، وكان قد جمع له جماعة من أصحابه، وقدم هو رحمة الله عليه واحدا من أصحابه ليصلي بهم القيام في رمضان، فأشار قبل أن يبدأ في الصلاة إلى أصحابه وإخوانه فقال: ألا إن هؤلاء قوم ضعفاء. فختم بهم ليلة 27 من الشهر، فختم في هذه المدة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيف نقوم رمضان، والأئمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يعلمون فضل الزمان ولا يضيعون الأوقات. ولأن المرأة إذا ما استطال الصلاة ثم خرج إلى الحياة فقد خرج إلى المزبلة، يخرج من المطهرة إلى المزبلة. ماذا تجد خارج المسجد؟ والمسجد بيت كل تقي وأهل التقوى والإحسان فيه، فالسمك في الماء، إذا أخرج السمك من الماء مات. فكذلك التقاة من أمة رسول الله هم في مساجد الله كالسمك في الأمواه. وأما المنافقون وأهل الزيغ فالواحد منهم في المسجد كالعصفور في القفص، ينتظر حتى تسنح الفرصة لينطلق. ولا كذلك أهل الصدق والإيمان، فإذا خرجت فإنك مبدد لعمرك في أشرف زمان تقدم فيه الطاعات لرب الأرض والسماوات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، لا كما يفعل كثير من الناس، وإنما يقومه إيمانا بالذي فرضه وبالذي بلغه والذي آت بهذا البلاغ المبين، إيمانا بفرضيته من قبل ربه الذي خلقه وسواه وكلأه ورعاه، واحتسابا للأجر عند الله في شدة القيد وحمارته وفي عنف الحر وشدته، مع ما يكون من وقدة الظمأ المشتعل في الأجواء، وما يعانيه الإنسان من تبدل الحالات والخروج من إلف العادات، ولكنه يحتسب ذلك كله عند الله. والله رب العالمين جعل هذا الزمان المبارك فتحا على الأمة، فإن بدرا كانت في رمضان، وكانت نصرا عزيزا مؤزرا، وكانت فرقانا بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الخير والشر، كانت فرقانا كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد. وفتح مكة كان في رمضان، والمشاهد العظيمة لأهل الإسلام من المجاهدين ضد الصليبيين والتتار واليهود في العصر الحديث، كل ذلك وقع في رمضان، والنفوس فيه تتهذب، والأرواح فيه تتخوى، والعادات فيه تتشذب، والإنسان فيه على الصراط يستخير، ولكن بشرط أن يكون صائما حقا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أننا ينبغي علينا أن نخرج من إلف عادتنا، لأننا نعيش العام كله مع مأسورين في أسر العادة البغيضة مما تواضع عليه الناس وألفناه نحن في أنفسنا، فلنا عاداتنا التي لا ننفك عنها ولا نخرج من قيدها ولا نخلص من أسرها، هذا معلوم مقرر مشاهد. فكم من إنسان عاقل غير أنه يكون أسير عادة قاتلة وهو لا يستطيع أن يكسر أسوارها ولا أن ينفذ من خلالها، وهو لها عبد خانع طائع وذليل. فيأتي رمضان من أجل أن يخرج الإنسان من أسر العادة ليبدل الزمان، فإذا تبدل الزمان تبدل من حل به ومن حل بالمكان، فأما إذا لم يتبدل فلا صيام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولم يقل فليس لله حاجة في صيامه لأنه ما صام، وإنما ترك الطعام والشراب. من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يستقم على الحق ظاهرا وباطنا قولا وعملا فليس لله حاجة. يعني ما أراد الله تبارك وتعالى منه ذلك مع صيامه، وإنما أراده متغيرا عن حالته التي يحيا عليها العام بطوله. لابد أن تتغير في هذا المحضن من أعظم محاضن التربية، فهذا الشهر أعظم محاضن التربية إذا ما ضم إلى من يشهد الموسم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما شهد الموسم في الحجة التي حج صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرأى امرأة يقال لها أم سنان، فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ فقالت: إن أبا فلان، تعني زوجها، له ناضحان، حج على أحدهما ونسقي على الآخر. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان كحجة، وقال في رواية: كحجة معي. هذا زمان شريف لا ينبغي أن يضيع، إذا وقع فيه عمل من أعمال الخير كان أجره عند الله مضاعفا، وفيه موسم الغفران الأكبر لعموم الأمة، فإن الله تبارك وتعالى له عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، وللمرء دعوة مستجابة إذا كان صائما، وكذا إذا كان مسافرا، وكذلك للوالد على ولده وله، فهذه دعوات مستجابات. فهذا زمان شريف وهو مخصوص بفريضة من فرائض ربنا تبارك وتعالى وهي الصيام. والصيام في الظاهر من أمر الآية المكرمة، إنما هو لتحصيل مقام التقوى، وتقوى فعل المأمور واجتناب المحظور في أخصر وأجمع تعريفاتها. التقوى، والتقوى في الأصل أن تجعل وقاية بينك وبين الشيء، فأن تتقي الله تبارك وتعالى معناه أن تجعل بينك وبين عقابه تبارك وتعالى ما يقيق هذا العقاب وهذا العذاب، وهو العمل الصالح. وكذلك النار تتقيها ولو بشق تمرة، فتكون وقاية وجنة لك من النار، وهذا صيام جنة يستجن به العبد من النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: هذا زمان شريف ليس للإنفاق فيما لا ينفع وليس للإنفاق فيما يضر، لأن الإنسان يمكن أن يمضي الوقت هباء لا له ولا عليه، وهذا خسران الصفقة، لأنك إذا كنت في طريق فوجدت بعرة ودرة فهويت إلى البعرة فالتقطتها وتركت الدرة، كنت معيبا وكنت على عملك مذموما. وكذلك إذا آتاك الله لحظة من زمان، وما أشرف الزمان، فكيف إذا كان في رمضان؟ لأن المرء لو أسرف على نفسه فكان كافرا في حياته، ثم أسلم ونطق بالشهادتين قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فهو نجاة الأبد، وقع ذلك منه في لحظة قبل أن يغلق عليه باب التوبة، فما أشرف الزمان، فلا تبددوه خاصة في رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الأعمال فيه لا كالأعمال في سائر العام، فإن الإنسان إذا اعتمر في رمضان كان له من الأجر كحجة مع رسول الله، وأكرم به من أجر وأعظم به من فضل، وما أوسعه من عطاء، فبادر إلى استغلال الأوقات والإقبال على شريعة رب الأرض والسماوات تفهما وتلاوة لكتابه العزيز، واتباعا لنبيه الكريم، وتبرئة للذمة من كل ما يتعلق بها من حق، وتصفية للنفس وتنقية للقلب من كل ما يعلق بذلك من شك وريب وشرك وطغيان وبدعة، حتى تستقيم الأقدام على الصراط المستقيم، ومنتهى ذلك الجنة إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لهذا الزمان الذي شرفه الله تبارك وتعالى وكرمه فأنزل فيه كتابه المجيد، وجعله لأداء فريضة من أجل فرائض الإسلام العظيم، لهذا الزمان شرف ومقام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصه بأمور ويكثر فيه من أمور يحرص عليها طول العام، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أجود ما يكون في رمضان، إذ يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ديدنه، وهو يكثر منه في ذلك الزمان لمزيد الاهتمام به ولعظيم الإنعام فيه. وتعلم أن من كان كافرا على كفره بعد، وأجزل له النبي صلى الله عليه وسلم العطاء تأليفا لقلبه، فكان يعطيه عطاء، كان يرجع إلى قومه فيقول: يا قوم، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر أنه لو كان له جبل من ذهب ما قرت عينه ولا نعم باله حتى يؤدي ذلك للمسلمين خالصة، وأما هو فيطوي الليل والنهار من غير أن ينزل بطنه ما يقيم أودى ذات كبد رطبة، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يبقى ما يبقى من الزمان على رديء التمر وهو الدقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذا الزمان بمزيد اهتمام لعظيم ما فيه من الإنعام، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. فللصدقة في رمضان مزيد فضل وعظيم إنعام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعاهد القرآن وكان يأمر بتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها، وفي رواية: فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفصيا من الإبل في عقلها. إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها حفظها وإن تركها ذهبت. فالذي يؤتيه الله تبارك وتعالى القرآن أو طرفا منه ثم لا يتعاهده لا يلبث إلا يسيرا حتى يتفلت منه، كما أخبر بذلك رسول الله: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفصيا، أي تفلتا وتشتتا من الإبل في عقولها. فلو تصورت الإبل معقلة تكون محبوسة على صاحبها لا تريم، ثم أطلقت من عقلها فإنها تذهب منتشرة على وجهها، فلا يستطيع لها جمعا ولا يستطيع لها قبل منعا، وإنما تتفلت منه وتتشتت عليه. فكذلك القرآن، تعاهدوا هذا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان ليدارسه القرآن. فحق لنا ونحن من نحن في الذنوب والمعاصي أن نقبل على كتاب ربنا جل وعلا. وقد جعل الله تبارك وتعالى في تلاوته وتلاوة القرآن المجيد على قسمين، على قسم عملي وذلك بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه والأخذ بأحكامه والانزجار بزواجره والاتعاظ بمواعظه، وهذا أشرف القسمين. وأما القسم الثاني من قسمي التلاوة للقرآن المجيد فهي التلاوة اللفظية بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، التلاوة الصحيحة على حسب قانونها. فهذا له من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل حرف بعشر حسنات. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا قرأ هذه الأحرف فله 30 حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه تلاوة وضبطا وتفسيرا ومعنى. والتعلم والتعليم بالنسبة للقرآن على قسمين: القسم الأول يتعلق بالتلاوة اللفظية وبضبط أحكامها في نفسه، ثم أداء للأمة لمن تعلم منها أحكام تلاوة القرآن المجيد. وهذا داخل في هذا الوعد الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقسم الثاني من تعلم القرآن وتعليمه هو معرفة تأويله وتفسيره والإحاطة بمعانيه، معرفة ذلك في نفسه مع العمل به، ثم أداء ذلك للأمة بتعليم الناس مرامي القرآن العظيم. لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن المجيد ليتدبر، والذين لا يتدبرون القرآن المجيد كاليهود في بعض الخصال وعلى قلوبهم أقفال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن تدبر القرآن فليس على قلبه خفل، ومن لم يتدبره فقد أغلق على قلبه وصار قلبه في غلاف وعليه قفل. أفلا يتدبرون القرآن، ما الذي يمنعهم من تدبر القرآن العظيم والنظر في معانيه إلا أن تكون الأقفال على القلوب؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد نزلت أولا بحق اليهود. أفلا يتدبرون القرآن المجيد ولو نظروا فيه في مراميه ومعانيه، ونظروا فيما يدل عليه ويرشد إليه وينهى عنه ويزجر ويحذر منه وينفر، لو نظروا فيه لوجدوه متسقا من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة لا تفاوت ولا اختلاف، مع أنه أنزل في 23 عاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما نجما بعد نجم، ومع ذلك الاختلاف فيه ولا تفاوت. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي لا يتدبر القرآن على قلبه قفل، وفيه شبه من يهود، لأنهم لم يتدبروا القرآن المجيد ولو تدبروه لآمنوا بالذي جاء به من عند ربه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن التلاوة لا تنفك عن العمل بالمعنى الذي تدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك صراحة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. تحاجان عن صاحبهما، فربط بين التلاوة والعمل، بين حمل القرآن المجيد والبصر فيه والنظر في مراميه والإحاطة بمعانيه، لا انفكاك. ما أنزله الله تبارك وتعالى ليهدر به بين الأشداق بلا فهم للمعنى، وإنما أنزله الله رب العالمين كتابا مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لأنهم إذا تدبروا الآيات أحدث لهم التدبر ذكرى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل بالقرآن المجيد تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى، وسمي ما يكون من صلاة بالليل قياما، مع أن فيه أي في الصلاة فيه ركوعا وسجودا وجلوسا وقعودا إلى غير ذلك من هيئات الصلاة وأركانها، ولكن سمي بأشرف ما فيه بالقيام. واختلف العلماء هل طول القيام في صلاة الليل أشرف أم طول السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناسب بين هذا كله، فكان يركع على قدر ما يقرأ، ويقف بمقدار ما يركع، ويسجد بمقدار ما يقف، فكانت صلاته سواء صلى الله عليه وآله وسلم. يتدبر في آيات الله تبارك وتعالى، فإذا تدبر المرء القرآن المجيد أحدث له التدبر ذكرى، فيجل القلب وتشفق النفس وتذرف العين. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه أمر ابن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وآله وسلم. فقرأ حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. لم يكن ناظرا في وجه النبي العدنان، قال فالتفت، أي لما سكت فرأيت عينيه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. فيحدث التدبر ذكرى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ترديدها. بقي علينا أن نلتفت لهذا المعنى، وألا يختلف الناس، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أفضل، كان أزكى وأطيب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاحرص على صلاة جامعة في مكان فيه سنة، ولا تتتبع الذين يغنون بكتاب ربنا تبارك وتعالى ويميلون به عن القصد الأحمد، ولا الذين يحملون الناس على سجع مبغوض مكروه في دعاء ملحون لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما احرص على السنة وغض السير إليها وعض عليها بالنواجذ، وإياك أن تغض الطرف عنها فتهلك. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإياك أن تغض الطرف عن سنة رسولك صلى الله عليه وسلم فتهلك، ومن عصاني فقد أبى، ومن أبى لا يدخل الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. عن السائب بن يزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كانوا يصلون القيام في رمضان بالمئين، أي بمئات الآيات في قيام الليل، حتى إنا لنعتمد على العصي في الصلاة من طول القيام، ولا عليك، ولكن إن جلست من غير عذر فلك نصف صلاة القائم، وأما الذي يصلي الفرض وهو قادر على القيام فليس له أن يجلس، وإن جلس فصلاته باطلة، لأنه لا بد إذا لم يكن عذر أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، أن يكبر للإحرام من قيام، أن يكون قائما في الصلاة، إلا إذا جد عذرا فليصلي قاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، وربنا أرحم الراحمين. فكانوا يعتمدون على العصي في صلاة القيام من طوله ومن طول التلاوة فيه حتى ترق القلوب وحتى تعود إلى علام الغيوب وستير العيوب. لأننا إذا بعدنا عن ربنا قست قلوبنا، وإذا لم نلتفت إلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ماتت أفئدتنا، فلا حياة إلا بالوحي المعصوم. فالقلوب موات لا يحيا إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنحرص في هذا الشهر على جملة المعاني التي وردت فيه، وألا نفرط في حق أنفسنا لتضييع أوقاتنا فيما لا يفيد بل فيما يضر. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في رأس المال، فإن لم نربح فلا أقل ألا نضيع. إذا لم نستطع أن نستثمر هذا الوقت فيما يفيد فلا أقل في هذه المسألة ألا نضيعه فيما لا يفيد بل فيما يضر. ينبغي علينا أن نحفظ أنفاسنا. وكان من سلفنا الصالحين من أهل العلم الراسخين من إذا اشتغل ببري قلب تمتمت شفتاه بذكر الله، فلا يضيع الوقت بين انقطاعه عن الكتابة والتحرير وبري قلمه استعدادا لكتابة جديدة. كانوا كذلك يصنعون، بل كان منهم من يعد للبطالين الذين يزعمون أنهم يزورون إخوانهم في الله محبة فيه، وهم إنما يقطعون أوقات الفراغ عن حقيقة ما ينبغي أن تكون فيه. هم من البطالين الفارغين، يزور الواحد منهم أخاه ليضيع عليه رأس المال في الحياة من غير ما فائدة ولا عائدة، بل يورطه في كذب وغيبة وتقطيع لأرحام وما أشبه. وكن من الناس على حذر، وكن من أهل زمانك خاصة على حذر، احذرهم ولا تخونهم، ولكن كن منهم على حذر، فقل من يريد لك الخير ويحرص عليك ويرجو لك النفع ويقدمه لك. اتقهم ما شئت وما استطعت، ولا تضيع حقوقهم عليك. علمهم إن كنت عالما، وادعهم إن كنت داعيا، وأعطهم إن كنت واجدا، وانصحهم إن كنت بالمعروف آمرا، وازجرهم عن الباطل إن كنت عن المنكر ناهيا، وقدم لهم الخير ما استطعت، وكن منهم على حذر. كن من أهل زمانك على حذر، فأكثرهم من البطالين. كان بعض سلفنا من علمائنا رحمة الله عليهم يعد للبطالين الفارغين المبددين للأوقات إذا ما زاره الورق ليقطعه بسكين الورق، والأقلام ليبريها له، والمداد ليعده له، فيشغله في آلة العلم وهي تستغرق من زمانه زمانا، فيكون قد ربح زمانه وزمان زائره حتى لا يتبدد في غير طائل، وحتى لا يعود عليه بالخسران خسران المآل والحال. فاجتهد في فعل الخيرات وترك المنكرات، فإنك لا تدري أيمر رمضان وأنت حي فتصوم وتقوم، لا تدري أيعاودك بعده، وإن عاودك أتكون بحيث تكون قادرا على صيام وقيام وخير، أم تكون عاجزا مسلوب القوة مبدد الطاقة محبوسا في جلدك، نسأل الله السلامة والعافية. لا تدري، فمهما صحح لك جسدك وفرغ لك من وقتك وأنعم عليك بهداية الإسلام واتباع سنة النبي الكريم الهمام، فاحذر أن تضع شيئا من ذلك ولو يسيرا في غير موضعه. احرص على رأس مالك وهو عمرك وزمانك، وأنفقه في خير لتجده يوم القيامة بحيث لا تندم عليه. وما من أحد إلا وهو يتمنى لو عاد، إن كان محسنا ليستزيد، وإن كان مسيئا ليستعتب، فأنت هاهنا. وكان من سلفنا الصالحين من لو قيل له تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. نحن لو قيل للواحد منا تموت غدا، هذا على سبيل المثال ولا يعلم الغيب إلا الله، لو قيل للواحد منا تموت غدا لتحلل من مظالمه واغتسل وقام وبكى مقبلا على ربه المليك العلام وأخذ ينتحب تائبا ونادما، فحينئذ لا يقوى على أن يزيد في عمله شيئا. كان من سلفنا في حال حياته من عمله بهذه الصفة، بحيث لو قيل له وهو عامل كذلك دائما، لو قيل له تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. الأمر جد، لو لم يكن إلا أن تتفاوت المنازل في الجنة وتتفاوت الدرجات لكان داعية للتنافس في فعل الخيرات وتطليق المنكرات طلاق البتة لا عودة فيه ولو بتيس مستعار. لو لم يكن إلا من تفاوت المنازل في الدرجة الواحدة، وإن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري في الليلة الصافية، كما يتراءى لك في صفاء ليل وهدأته كوكب دري بعمق سمائنا الدنيا، فكذلك يكون أخوك في درجتك بمنزلته، فيكون كذلك تتراءاه كما تتراءى الكوكب الدري في الليلة الصافية. ألا إن الأمر جد لا هزل فيه، لو لم يكن إلا هذا من النظر إلى وجه ربنا العظيم في الجنة، وهي أعظم لذة في الجنة تكون قط، لا أعظم منها ولا أكرم منها ولا أسمى ولا أعلى منها. وربنا تبارك وتعالى يتجلى لهؤلاء لينظروا إلى وجهه الكريم على حسب أحوالهم وعلى حسب درجاتهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، أعلى الجنة ووسط الجنة وسقف الفردوس عرش الرحمن، يا له من قرب قريب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فتنافسوا عباد الله في الطاعات، واخرجوا من إلف العادات، وكن رجلا واعلم أن ما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجلا، فأنزل نفسك منزلتها والله يرعاك وبكلاءته يتولاك. والله الموعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.